السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر يرحمه الله تعالى، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية، أم عطية اسمها نسيبة أو نسيبة بالضم أو بالفتح، والأكثر على الضم، بنت كعب أو بنت الحارث الأنصارية، صحابية جليلة شهيرة، روت عدة أحاديث، وهي من المراجع في غسل الميت، هي مرجع للصحابة والتابعين في تغسيل الميت، لأنها حضرت غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام على الخلاف في حضورها واحدة أو اثنتين. قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. دخوله عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الجمع من النسوة التي يغسلن البنت، إما أن يكون مع علمهن بذلك وفعل ما يجب فعله تجاه الرجال، أو على القول المرجح عند جمع من أهل العلم أنه لا يجب الاحتجاب من النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نغسل ابنته، الجملة حالية، والبنت هذه هي زينب، هذا هو المشهور وهو الذي جاء في بعض روايات الصحيح. زينب زوج أبي العاص، وهي أم أمامة التي حملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، زوج أبي العاص بن الربيع، وكانت وفاتها في أول سنة 8 من الهجرة، وقع في رواية عند ابن ماجه وغيرها أنها أم كلثوم، وفي البخاري عن ابن سيرين: لا أعلم أي بناته. على كل حال، تعيين المبهم هنا بكونها زينب هذا أكثر وأشهر، وإن جاء ما يدل على أنها أم كلثوم، ولا مانع من أن تكون أم عطية شهدت غسل البنتين، ما في ما يمنع أن تكون شهدت غسل البنتين. فمن نقل أنها زينب فباعتبار، ومن نقل أنها أم كلثوم فبالاعتبار الثاني. ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا. هذا من الأدلة على وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية. وتقدم الكلام في المسألة عند قوله: اغسلوه بماء، وعند المالكية وجه أنه سنة وليس بواجب، هو المعتمد عند عامة أهل العلم أنه على الوجوب الكفائي. اغسلنها ثلاثا، هل العدد واجب ولا ليس بواجب؟ هل مأمور به الغسل والعدد قدر زائد على الواجب كما في غسل الحي؟ منهم من يرى أن تعميمه بالماء كافي كالحي، ومنهم من قال أول عدد بدأ به الثلاث فهو أقل المجزي، فالأمر بالثلاث، الأمر بالغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر، وهذا على التخيير الذي مرده الحاجة، الذي مرده الحاجة وليس مرده التشهي. اغسلناها ثلاثا إن كفت الثلاث بها ونعمة، أو زدنا على ذلك إن لم تكفي خمسا أو أكثر من ذلك. منهم من قال إن السبع لا يزاد عليها، بدليل أنه قال في بعض الرواية أو سبعا، ومنهم من قال يزاد على السبع ما دامت الحاجة قائمة، ما دامت الحاجة قائمة. مع أن ابن عبد البر يقول لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، على أنه جاء في بعض الروايات اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. لكن ابن عبد البر رحمه الله قال لا أعلم قائلا بمجاوزة السبع، على أن الرواية التي أشرنا إليها ورواية أبي داود أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فهذا دليل على مشروعية الزيادة على السبع إن دعت إلى ذلك الحاجة، يعني لم يكفي السبع. إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك، فمرد هذه الرؤية الحاجة وليس مردها التشهي، بماء وسدر كما جاء في تغسيل المحرم اغسلوه بماء وسدر، وهنا قال اغسلنها بماء وسدر، فالسدر له خصوصيات، له خصوصيات، ينظف ويلين جسد الميت، فيه التنظيف وفيه تليين جسد الميت، ويقوم مقامه ما توجد فيه هذه الخصوصيات. وجعلنا في الآخرة، يعني في الغسلة الآخرة، كافور، اجعلنا في الغسلة الآخرة كافورا لأنه طيب الرائحة ويساعد في طرد الهوام وفي بقاء الجثة دون تغير. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هذه شك من الراوي، يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الآخرة كافورا أو قال أو شيئا من كافور؟ شيئا من كافور يدل على التكثير أو التقليل؟ التقليل. فهل ينافي ما جاء في الرواية الأخرى اجعلنا في الآخرة كافورا؟ ما ينافي لماذا؟ نعم، لا ما يكفي هذا، يعني نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، فتنصرف إلى أدنى شيء. فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه، فألقى إلينا حقوه، فألقى إلينا حقوه بفتح الحاء وقد تكسر، وهو الإزار، والأصل في الحقو أنه معقد الإزار، المحل الذي يعقد فيه الإزار، وأطلق على الإزار من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، فقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، اجعلنه شعارا لها. والشعار هو اللباس الذي يلي جسد الميت ويلامس شعره، هذا هو الشعار. ولذا جاء في الحديث المذكور في مناقب الأنصار بعد غنائم حنين قال لهم: الأنصار شعار وغيرهم دثار، أو الناس دثار، فهم شعار بمنزلة الشعار الذي يلبس مما يلجس، فهم أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أشعرنها إياه، وتسمية ما يلي البدن شعار لأنه يلامس شعر البدن من غير فاصل، بخلاف الدثار الذي يلبس فوقه، الذي يلبس فوقه. الآن الشعار أقرب ما يكون إلى الثوب ولا الفنيلة؟ نعم الفنيلة التي تلي شعر البدن، والثوب يسمى إيش؟ دثار. أشعرنها إياه، متفق عليه. في رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها، يعني بالجهة اليمنى منها، ومواضع الوضوء، هاتان الجملتان بينهما اختلاف أو بينهما اتحاد؟ اختلاف ولا اتحاد؟ اتحاد. نعم ابدأنا بميامنها. مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، لأن الرجل اليمنى من الميامن واليد اليسرى من المياسر، والميامن تغسل قبل المياسر. ابدأنا بميامنها. الجملة الثانية تدل على العكس، أن اليد اليسرى تغسل قبل الرجل اليمنى. مش صار بينهما تضاد ولا اتفاق؟ نعم. ظاهر ولا مو ظاهر؟ الجملة الأولى ابدأنا بميامنها تقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ومواضع الوضوء، يعني وابدأنا بمواضع الوضوء منها، تقتضي العكس، أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، لأنها كذلك في الوضوء. كيف نوجه؟ يعني في الغسلة التي فيها الوضوء يقدم مواضع الوضوء، وما عداها من الغسلات تقدم الجهة الشق الأيمن. يعني جاء في غسل الحي أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، على هذا يغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن بما فيه رجله اليمنى، ثم شقه الأيسر بما فيه اليد اليمنى. فعلى هذا ما في تنافي، فيبدأ بالميامن في الغسلة التي فيها الوضوء، ويبدأ بالميامن في الغسلة التي لا وضوء فيها، وأما البداء بمواضع الوضوء فيكون في الغسلة التي فيها الوضوء. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها. فظفرنا شعرها، يعني جعلناه ظفائر بعد نقضه وغسله يجعل ضفائر، ثلاثة قرون ثلاث ضفائر، ويلقى خلف المرأة. هذا ما يدل عليه الحديث وبه قال الجمهور. فظفرنا شعرها ثلاثة قرون ثلاث ضفائر، فألقيناها هذه القرون وهذه الضفائر خلفها، يعني مثل ما يظفر الحبل، معروف ظفر الشعر، نحيل بظفر الشعر فليبعها ولو بظفير، يعني حبل مظفور مجدول مثل ما يجدل الشعر. نعم، هذا واضح. فألقيناها خلفها، وبهذا قال الأكثر وقال الحنفية بأنه يلقى الشعر مرسلا من غير ظفر خلفها وعلى وجهها يفرق. والحديث الباب دليل على ما ذهب إليه الجمهور، وحديث متفق عليه. الحنفية ما أخذوا بهذا الحديث، كأنهم رأوا أن هذا من تصرف أم عطية ومن معها دون أمره، دون أمره عليه الصلاة والسلام. قالت فظفرنا شعرها، ما فيه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها، أمر النسوة أن يظفرن شعرها. هذه حجة الحنفية، لكن جاء في بعض الروايات اجعلنا لها ثلاثة قرون، اجعلنا لها ثلاثة قرون، فهذا نص قاطع حاسم للنزاع، مع أن تصرف هؤلاء النسوة في مثل هذا الموضع لا يكون إلا عن علمه عليه الصلاة والسلام وتوجيهه. والوضوء والغسل تعبدي بالنسبة للميت، لأن المؤمن طاهر حيا وميتا، ليس بمحدث، هو طاهر، لكن لتجدد سمته في ظهور أثر الغرة والتحجيل، هذا بالنسبة للوضوء. وأما بالنسبة للغسل فهو للتنظيف، وهو تعبدي، يعني لو قدر أنه اغتسل غسلا مبالغ في تنظيفه قبيل وفاته يكفي ولا ما يكفي؟ لا يكفي، لأنه تعبدي. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب. لا سبعة كما جاء في بعض الروايات الضعيفة، وجمع بعضهم بين هذه الرواية ورواية السبعة أن هذا ما اطلعت عليه عائشة، لكن الصواب أنه كفن في ثلاثة أثواب. وفي حديث المحرم كفنوه في ثوبيه، ذلك يدل على أن الثوبين تكفي والثلاث أكمل، والواحد الذي يغطي جميع البدن هو أقل القدر المجزي، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل به الأكمل. ثلاثة أثواب جاء بيانها في طبقات ابن سعد عن الشعبي: إزار ورداء ولفافة، إزار ورداء ولفافة. أثواب بيض يعني يستحب أن يكون الكفن أبيض، وجاء في الحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر. البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. قد يقول قائل ما دام هذا المأمور به البسوا من ثيابكم البياض، أولا الأمر أمر استحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الألوان الأخرى، لبس الحلة الحمراء ولبس، فدل على أن الأمر للاستحباب. نقول ما دام الأمر هنا البسوا من ثيابكم البياض، لماذا تتابع الناس لا سيما أهل العلم والفضل على عدم اعتماد الأبيض في جميع ما يلبس؟ يعني لبس شماغ إلى أحمر، لبس بشت إلى أسود، ولا غيره من الألوان، يعني ما يلبسون البياض. نعم، على كل حال من أهل العلم من يعتني بهذا ويلبس البياض، اللبس لبس أبيض، لبس قطرة بيضة، لبس ثوب أبيض، بشت أبيض وهكذا. لكن ماذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الألوان الأخرى فلا ضيق في المسألة. فإذا لبس الثوب الأبيض ولبس معه غيره، نعم صدق عليه أنه لبس البياض، نعم صدق عليه أنه لبس البياض، مع أن العناية بالأبيض ينبغي أن تكون أوفر وأكثر. ثلاثة أثواب بيض، حنفية يستحبون المخطط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة، حبرة مخطط، وسبق بيان معنى التسجية وأنها التغطية. غطي النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وقبل غسله بهذا البرد الحبارة، ولو غطي به بعد تكفينه لينزع عنه بعد ذلك كما يوضع البشت على الرجل إذا مات أو المرأة على الكفن، إنما الأكفان الأفضل أن تكون بيضاء. ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحول قرية في اليمن ترد منها هذه الأثواب، ومنهم من يقول هي مأخوذة من السحل وهو الغسل، لكن المرجح أنها قرية باليمن سحولية، وسحول جمع سحل، والنسبة إلى الجمع إذا قلنا أنها مأخوذة من السحل وهو الغسل، قلنا سحول جمع سحل، والنسبة إلى الجمع شاذة، النسبة إلى الجمع شاذة، فالمرجح أنها نسبة إلى البلدة التي باليمن. من كرسف، من قطن، والقطن بارد على الجسد، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. استحب بعض العلماء التكفين في القميص، النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة الأثواب التي ليس فيها القميص، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، فكيف يقال باستحباب القميص؟ النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي في قميصه، كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الأفضل؟ نعم، هنا ليس فيها قميص، وهو كفن عليه الصلاة والسلام بن أبي في قميصه. نعم، ابن أبي يفيده التبرك، يفيده منافق. أولا هي مكافأة، مكافأة لولده المؤمن المسلم المؤمن الصادق، وجبرا لخاطره، ومكافأة للأب الذي كسى العباس قميصا. نعم، هذه مكافأة لئلا تبقى له منها على النبي عليه الصلاة والسلام، وجبرا لخاطر ولده. وعلى كل حال هم يجيبون عن حديث الباب ليس فيها قميص ولا عمام. بعض الناس يظن أن هذا نص قاطع في المسألة. نعم، نص قاطع، هم يقولون ليس فيها، يعني ليس في الثلاثة. الثلاثة إزار ورداء ولفافة وأيضا قميص، فيكون القميص ليس في الثلاثة، قدر زائد على الثلاثة. لكن هذا ليس هو الظاهر من النص، الظاهر من النص الاقتصار على الثلاثة دون غيرها، لأنه قال كفنا في ثلاثة أثواب، يعني فقط ليس فيها قميص ولا عمامة، فلا يستحب التكفين بالقميص ولا العمامة. اللهم إذا لم يوجد لفايف ولا يوجد إلا هذا القميص كفن به. والمسألة مسألة إيش؟ استحباب. الواجب من الكفن كما أسلفنا ما يستر البدن، ما يستر البدن ولو كان قطعة واحدة، فإن لم يوجد ما يستر جميع البدن سترت العورة، فإن زاد على ذلك فليجعل في أعالي البدن، في أعالي البدن، ويجعل على الرجلين شيء من الحشيش كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمي حمزة ومصعب بن عمير الذين ماتوا قبل أن تبسط الدنيا وتتوسع. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه أخباره كثيرة شهيرة في مضادته ومحادته للدعوة ولصاحبها عليه الصلاة والسلام، ومات على نفاقه نسأل الله السلامة والعافية. قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه. أعطني قميصك، هذه محبة جبلية من الابن تجاه أبيه، وإلا فهو عدو. المنافق صلى الله عليه وسلم والعافيه عدو، لا تجوز مودته ولا محبته، لكن هذه جبلة، بحيث لو خالفت هذه المحبة والمودة الحكم الشرعي هل يجرؤ عبد الله بن الابن أن يطلب مثل هذا لو جاء النهي عن ذلك؟ لا، المودة والمحبة الجبلية إذا عارضت المحبة الشرعية صارت محرمة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، فإذا قدم هذه المودة الجبلية على أوامر الله وأوامر رسوله ما صار الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. لكن الولد مجبول على حب أبيه وعلى البحث عن شيء ينفعه علّه وإن ينفعه، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام القميص ليكفنه فيه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام القميص، وقلنا أن هذه مكافأة. لما أسر العباس ببدر كساه ابن أبي قميصا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه. ما جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن ابن أبي، وهل الدفن حقيقة أو المراد إرادة الدفن؟ قل لما دفن عبد الله بن أبي كساه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه، فهل المراد أنه لما دفن نبشه النبي عليه الصلاة والسلام وألبسه قميصه ونفث فيه من ريقه، أو أنهم لما أرادوا دفنه لما دلوه في قبره كساه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه؟ الفعل الماضي يطلق ويراد به حقيقته وهو حصول الفعل والفراغ منه، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد به إرادته، يطلق ويراد به إرادته. والرواية الثانية صحيحة أنه لما دفن في البخاري وغيره، لكن هذه الرواية متفق عليها أنه أعطاه القميص قبل أن يكفن، والرواية الثانية أنه لما دفن ألبسه قميصه، فاحتمال أنه نبشه بعد دفنه، واحتمال أنه قبل أن يدفن بعد أن دلي في قبره ألبسه القميص. للتوفيق بين هاتين الروايتين، الروايتان بمجموعهما تدلان على أنهما قميصان، صح ولا لا؟ القميص الذي طلبه الابن وأعطاه إياه، أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه، يعني هل هذا هو القميص الذي كفنه فيه بعد دفنه؟ الذي يظهر من السياق أنهما اثنان، لأن هذا طلبه الابن فأعطاه إياه ليكفنه، لما جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام القميص ليكفنه، هل يكون كفن ولا ما كفن؟ ما كفن إلا الآن، فيكفن في هذا القميص. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليهم بعد دفنه وأخرجه من قبره ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، يتلعن هذا شيء ثاني. منهم من يقول أن ما جاء في هذا الحديث حديث ابن عمر هو مجرد عدة، وعده أن يعطيه القميص، أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه عليه الصلاة والسلام، يعني بالعدة، قال أبشر لك ما طلبت. فلما حصل ما حصل ذهب إليه وكفنه فيه وألبسه إياه في قبره. منهم يقول هما قميصان، وش المانع أن يكون اثنين؟ لكن مجموع النصوص يدل على أنه قميص واحد، وهذه مكافأة له لما حصل منه مع عم النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر. مثل هذا التصرف من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يترتب عليهم مصالح. هذا كبير قوم، ومثل هذه التصرفات تؤثر في قومه، وله ابن مصاب به، فتخفيف المصيبة على الابن بهذا التصرف لا شك أنه لائق بخلقه عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن هذا الحديث دليل لمن يستحب التكفين بالقميص، دليل لمن يستحب التكفين بالقميص، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك ما فعل به على أنه يمكن التوفيق بينهما بأن تكون الثلاثة غير القميص والعمامة. لكن الظاهر من النص أن القميص لا يوجد في أكفانه عليه الصلاة والسلام، وإنما أكفانه ثلاثة فقط. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث فيه الأمر بلبس الأبيض من الثياب، وهي خير الثياب، أطيب وأطهر، لأن القدر يظهر فيها أكثر من غيرها، فيسارع إلى تنظيفها وتطهيرها، لأن الألوان الأخرى قد يقع عليها شيء من الوسخ أو شيء من النجاسة أيضا، فلا يشعر به، بينما البياض يشعر به إذا وقع عليه شيء. ولذا جاء وصفها بأنها أطيب وأطهر، يمكن تطهيرها ويرى ما يقع عليها، بخلاف الألوان الأخرى. البسوا من ثيابكم البياض، وقلنا أنه إذا كان غالب ما عليه البياض فلا يضره أن يلبس معه غيره، وإذا لبس النبي عليه الصلاة والسلام غير البياض، لبيان أن هذا الأمر أمر استحباب، والذي يعتني بهذا الأمر ولا يلبس إلا البياض لا شك أنه أسعد بمثل هذا النص، الذي لا يلبس إلا البياض، حتى الغترة البيضاء والبشت الأبيض، هو أسعد بهذا النص. لكن من اعتنى بثوبه وجعله أبيض وجعل ما زاد على ذلك بلون آخر لا يثرب عليه. ومنهم من يقول أنه في وقت من الأوقات، وهذا قبل 30 سنة معروف، يعني اشتهر بين الناس أن الغترة البيضاء لا يلبسها إلا الناس الأقل في الاستقامة والالتزام، نعم، وأما أهل الفضل والخير والصلاح يلبسون الشماغ الأحمر. حتى كان جواب بعض أهل العلم بهذا، سئل قيل له: يا شيخ، لماذا لا تلبس غترة بيضاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البسوا من ثيابكم بياض؟ فكان جوابه: لما لبستها أنت وأمثالك تركناها. لكن يبقى أن من يعني يعنى بالبياض أسعد بمثل هذا النص. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، لأنها أطيب وأطهر. وكفنوا فيها موتاكم، وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض. وعرفنا أنه لو لم يرد إلا هذا النص لقلنا أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن لبس النبي عليه الصلاة والسلام غير الأبيض بلا شك. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وسيأتي حديث بعد هذا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. هذا الحديث صحيح في مسلم, حديث جابر في مسلم صحيح إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ليكون النوعية حسنة واللون حسن والكمية كافية ضافية. هذا إحسان الكفن من كل وجه, إحسان الكفن من كل وجه هو ما يقتضيه هذا الأمر. وفي حديث علي حديث ضعيف سيأتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا, لأنه مآله إلى الذهاب والبلاء. لكن الأمر بإحسانه مطلوب لحديث جابر, والمغالاة ممنوعة سواء كانت في الكفن أو في غيره. المغالاة النهي عن المغالاة لا تعارض الأمر بإحسان الكفن, يكون إحسانه بدون مغالاة وبدون إسراف. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث عنه أي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في قتل أحد في ثوب واحد. هذا يتطرقه احتمالان. الاحتمال الأول أن الرجلين يدرجان في كفن واحد, يدرجان في كفن واحد بمعنى أنهما يلفان لفا واحدا. هذا إيش؟ الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن الرجلين يقسم بينهما الثوب الواحد, يقسم بين الرجلين ثوب واحد. استعمال الأول للضرورة ما وجد إلا ما يكفن به المجموع الاثنين, يعني يدرجان إدراجا واحدا, إدراج واحد. لأنه لو قطع الكفن الثوب الصغير القطعة الصغيرة التي تكفي للفهما مرة واحدة معا, لو قطعت بين اثنين قد لا تكفي كما هو الاحتمال الثاني. فهذا للضرورة هو الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني وهو الذي يراه بعضهم أنه هو المتعين أن الثوب الواحد يقسم بين الاثنين, فإن كفى جميع البدن وإلا غطيت العورة والرأس وما يليه, أفضل من أن يدرج الاثنان إدراجا واحدا بحيث تمس بشرة أحدهما بشرة الآخر. يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد, لأن القتل كثر في غزوة أحد, ولا شك أن مثل هذا يوجد حاجة وضرورة إلى كثرة الثياب وإلى كثرة القبور. يقول يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن, أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، فيقدمه في اللحد بمعنى أنه يجعل في القبر الواحد أكثر من واحد، أيضا أكثر من واحد، لكن الذي يظهر أنهم يجعلون بين كل اثنين شيئا من التراب، شيئا من التراب. أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد، وهذا لا شك أنه فرع من فروع ما يكسبه القرآن صاحبه من الرفعة والتقديم والإجلال والإكرام في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فيقدم الأكثر قرآنا، أكثر أخذا للقرآن. فالمعنى هذا أنه يقدم الأحفظ ويقدم الأعرف في القراءة، لأنه قد يوجد أحفظ لكنه لا يحسن القراءة، قد يوجد أحفظ وأجود قراءة لكنه تعامله مع القرآن ومخالفته للقرآن وعدم عمله بالقرآن ظاهر. فما المراد؟ وهذا مثله يقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني هل إذا وجدنا شخص حافظ مجود لكن عليه أثر المخالفات أنه يقدم على غيره، نقول لأنه أقرأ، أو نقول أن المراد بأهل القرآن كما قال ابن القيم هم العالمون به العاملون به ولو لم يحفظوه؟ نعم، كيف؟ نعم، مسألة مهمة جدا، يعني شخص حفظ القرآن ونام عن القرآن وغفل عن القرآن وارتكب ما يخالف القرآن مثل هذا يقتضي التقديم، حمله للقرآن وبال عليه، مثل هذا حمله للقرآن وبال عليه. لكن ظاهر النص أيهم أكثر أخذا للقرآن أنه يقدم في الدنيا والله جل وعلا يتولاه في الآخرة إن كانت هناك مخالفات، كما هو ظاهر قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني تقدم الخلاف في ذلك. الحنابلة يقولون الأحفظ للقرآن هو الأولى بالإمامة، والجمهور يقولون الأفقه هو الأولى بالإمامة، هذا تقدم. يعني هل يقدم الأحفظ وإن خفي عليه كثير من مسائل الفقه المتعلقة بالصلاة كما هو منطوق الحديث وهو مدلول قوله عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، دل على أن السنة التي فيها أحكام الصلاة مرتبة متأخرة عن القراءة وحفظ القرآن، فيظهر شرف حامل القرآن في الدنيا، وأما في الآخرة يتولاه الله، إن كان مخالف يحاسب على مخالفاته، وهذا هو الذي يظهر، ينظر كم يحفظ هذا وكم يحفظ هذا ويقدم الأحفظ والأكثر حفظ. وأما الأوصاف الأخرى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لو كان هذا أتقى وأفضل وهذا أحفظ يقدم الأتقى ولا يقدم الأكثر أخذا للقرآن؟ يعني مقتضى الحديث الأكثر أخذا للقرآن، وأما التقوى تنفعه عند الله جل وعلا في الآخرة. لأن أيضا حتى المفاضلة بالتقوى يعني تحتاج إلى شيء من الدقة، قد يخفى أمر كثير من الناس إذا أردت المفاضلة بينهم، لأن عند هذا ما ليس عند هذا وعند هذا ما ليس عند الآخر. نعم، لكن هذا وصف فاصل، هذا كم يحفظ هذا كم يحفظ قدم، فيقدمه في اللحد. وعرفنا أن هذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، من يهن الله فما له من مكرم، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا. نعم، الشهداء لا يغسلون ولم يصل عليهم، الشهيد لا يحتاج إلى من يشفع له بل هو يشفع لغيره، والصلاة على الميت شفاعة له ودعاء له بالمغفرة وحط الذنوب والأوزار، والشهادة تجب هذه الذنوب من غير طلب، يغفر للشهيد كل شيء عند أول قطرة من دمه إلا الدين، فلا يصلى على الشهيد ولا يغسل كما هو مدلول هذا الحديث. بعض السلف سعيد والحسن يقول أن يجب غسله كغيره، لكن الحديث الصحيح حديث الباب نص في المسألة أنه لا يغسل، وجاء أنه يدفن بدمه ويبعث يوم القيامة وجرحه إيش؟ نعم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فإذا غسلناه أذهبنا هذا الأثر، فتغسيله المعتمد أنه لا يغسل، وبهذا قال الجمهور وذهب بعض السلف كالحسن وسعيد بن المسيب لأنه يغسل، ولكن الحديث حجة عليهم ولا يصلى على الشهيد كما هو مدلول الحديث. وهو قول الجمهور أن الشهيد لا يصلى عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قتلى أحد، وذهب أبو حنيفة الحنفية وإسحاق إلى أنه يصلى عليه كغيره بعموم أدلة الصلاة على الميت، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم، كالمودع لهم. يعني هل في ذا دليل؟ يعني لم يصلي عليهم يعني في أول الأمر هنا، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، دفنوا ولا صلي عليهم يعني في أول الأمر، لكن بعد 8 سنين صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كالمودع لهم. هذا دليل من؟ دليل الحنفية. وعندهم الصلاة على القبر، الصلاة على القبر لهم فيها شروط، ولا يدخل فيها طول المدة 8 سنين. فماذا عن الصلاة على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم؟ يعني كيف يجيب عنها الجمهور الذين قالوا أن الشهداء لا يصلى عليهم؟ يعني صلاة لغوية، صلاة لغوية وهي الدعاء، بهذا قال جمع من أهل العلم، ومنهم من قال أنهم مر عليهم وصلى عليهم صلاة الجنازة وهذا من خصوصياتهم، ولذا لم يذكر أنه طلب من الصحابة أن يخرجوا معه للصلاة عليهم كما فعل بالنجاشي، فهذا من باب الخصوصية، وحملها على اللغوية ما فيما يمنع، والصلاة في اللغة الدعاء يعني دعا لهم، خرج إلى المقبرة، خرج إليهم في قبورهم ودعا لهم. ويسلك مثل هذا من أجل التوفيق بين النصوص، يعني جاءت الأخبار المتواترة التي منها حديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، كونه صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودي لهم لا يمنع أن تكون الصلاة لغوية وهي الدعاء، بدليل أنه لم يجمع الصحابة كما يعادته في الصلاة على الجنازة، ما قال اخرجوا لنصلي على الشهداء أحد كما نعى النجاشي للصحابة وخرج بهم وصلى عليه. فالمرجح أن الشهيد لا يصلى عليه. نعم. وين صلوا عليه؟ صلوا عليه أرسالا، يعني ما صلوا عليه جميعا بإمام، لا، من الشهداء، لكن الشهداء معهم ما يشهد لهم من الدم. هذه نصوص، أقول هذه نصوص، وهذا فعل صحابته به عليه الصلاة والسلام، يعني صلوا عليه وودعوه شمعنا وهو كغيره. ويبقى أن الشهيد له أحكامه، ولو يوجد في الأمة من هو أتقى وأورع وأخدم للإسلام والمسلمين من الشهداء صلي عليه، لأنه تشمله النصوص. ويبقى أن عدم الصلاة على الشهيد بالنصوص. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. هذا الحديث المروي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلبا سريعا. رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لأنه من رواية الشعبي عن علي فهو منقطع، لأن الدارقطني وغيره نص على أنه لم يسمع من علي إلا حديث واحد وليس هذا. الأمر الثاني فيه علة أخرى، وهي عمرو بن هشام الجنبي أيضا ضعيف. وعلى كل حال، المنع من المغالاة دلت عليه النصوص الأخرى المستفيضة من نصوص الكتاب والسنة التي تنهى عن الإسراف والتبذير، فالمغالاة نوع وضرب من الإسراف والتبذير، فلا يغالى في كفن ولا في غيره. فإنه يسلب سلبا سريعا، لأنه يبلى ويذهب وتأكله الأرض، فلا داعي للمغالاة فيه. ولذا لما أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يغسل ثوبه الذي عليه ويكفن فيه، قيل له: إن هذا خلق. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أن الحي أولى بالجديد من الميت، الحي أولى بالجديد من الميت، والكفن إنما هو للمهلة، للصديد والقيح والهوام والحشرات، وأما بالنسبة للحي فإنه يعبد الله فيه ويستقبل فيه إخوانه ويحضر به الجمع والجماعات، فهو أولى به. وعلى كل حال، الحديث ضعيف ومعناه صحيح. قل: معناه صحيح، في المغالاة والمبالغة ممنوعة، لا بالنسبة للحي ولا بالنسبة للميت. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت قبلي لغسلتك. لو مت قبلي لغسلتك. وسبق قول عائشة: لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا ما غسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا نساؤه. ففي هذا ما يدل على أن للزوج أن يغسل زوجته والعكس له أن يغسل الزوجة. وفاطمة رضي الله تعالى عنها كما في الحديث الآتي أوصت أن يغسلها علي. فما زالت الرابطة والعلاقة موجودة بين الزوجين بدليل أنها تستمر حتى في الجنة. المقصود أن الرابطة منقطعت، فهو أولى الناس بالاطلاع عليها وهي أولى الناس بالاطلاع عليه. ومن أهل العلم من يقول: انقطعت الرابطة بالموت، فالمرأة لا تغسل زوجها والزوج لا يغسل زوجته. ومنهم من يفرق يقول: إيش؟ ها؟ الزوجة تغسل والزوج لا يغسل. لماذا؟ ها؟ نعم، لأن المرأة تعتد والزوج لا يعتد. يعني لو ماتت المرأة خلاص انتهى منها، ما انتهت جميع العلائق، لكن لو مات الزوج بقيت حبيسة من أجله حتى تخرج من العدة. والصواب ما يدل عليه الحديث أن للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. وأما بالنسبة للرجل بين النساء وللمرأة بين الرجال غير الأزواج، نعم، فقد جاء في المراسيل لأبي داود عن مكحول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة، والرجل مع النساء ليس فيهن رجل، فإنهما ييممان ويدفنان. يعني إذا ماتت امرأة بين الرجال تيمم ولا تغسل، وإذا مات رجل بين النساء ييمم ولا يغسل، لأن الرجال لا يجوز أن يطلعوا على النساء والنساء لا يجوز أن يطلعن على الرجال، وهذا في حال الموت. ففي حال الحياة من باب أولى التي فيها الافتتان صلى الله عليه وسلم والعافية من الطرفين، وإذا كان في هذا في حال الموت ففي حال الحياة من باب أولى. وقال بهذا جمع من أهل العلم أن التغسيل يسقط، لا يغسل الرجل إذا لم يوجد رجل يغسله، ولا تغسل المرأة إذا لم توجد امرأة تغسلها. منهم من يرى إرسال الماء على الرجل أو على المرأة من بعد يسقط به الواجب وتنتفي به المفسدة. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. الدارقطني روى هذا الحديث بإسناد لا بأس به، مقبول في الجملة، ويشهد له نعم الحديث السابق، يشهد له الحديث السابق عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. أسماء بنت عميس كانت تحت من قبله؟ جعفر الطيار، نعم، وبعده تحت أبي بكر، وبعده تحت علي، فلها علاقة بالموضوع. قد يقول قائل ايش دخل امرأة أبي بكر في فاطمة وزوجها، أوصت ما أوصت؟ لا هي تزوجت علي بعد فاطمة، فاطلعت على مثل هذا. فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي، فدل على أن الرجل يغسل زوجته. وفي يشهد له ما تقدم من حديث عائشة: لو مت قبلي لغسلتك. وتقدم مرارا قول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وأوصى أبو بكر امرأته أسماء أن تغسله. المقصود أن مثل هذا بين الزوجين جائز، بل لو قيل إن المرأة أولى الناس بتغسيل زوجها والزوج أولى الناس بتغسيل زوجته لاطلاعه على ما لم يطلع عليه غيره، كان له وجه على أن النبي عليه الصلاة والسلام غسله علي رضي الله عنه واستعان ببعض الصحابة، فدل على أن الرجال يغسلهم الرجال والنساء يغسلهن الرجال، والرجال يغسلون الرجل والنساء يغسلن المرأة. وعند الفقهاء بالنسبة للجنسين يفرقون بين من بلغ السبع وبين من لم يبلغ السبع، فالذي بلغ السبع له عورة محترمة مؤثرة في الناظر فلا يغسله إلا جنسه، وأما ما دون السبع فللمرأة أن تغسل ما دون السبع وللرجل أن يغسل ما دون السبع. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت، رواه مسلم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي زنت وقصتها معروفة، وجاء وصفها أو نسبتها إلى جهينة، وهل هما اثنتان أو واحدة، الغامدية والجهنية، أن امرأة من جهينة وهذه غامدية، وبعض الشراح يذهب إلى أن غامد بطن من جهينة. قصتان في الصحيح، غامدية والجهنية، فهل هما اثنتان أو واحدة؟ يعني سياق القصتين متقارب جدا، حتى جعل بعض أهل العلم يقول أن القصة واحدة، وغامد بطن من جهينة. فهل هذا الكلام متجه ولا ما هو متجه؟ ما عندنا أحد من غامد ومن جهينة؟ ها؟ ما جئنا بشيء. ها؟ إيه معروف، حنا نسمع بغامد ونسمع بجهينة. لكن هل بينهما اتصال في النسب؟ نعم نعم. لكن لو قيل أنت غامدي أنت، لو قيل لك إن من جهينة فخذ يقال لهم غامد غير غامد اللي أنت تعرف الطائفة الكبيرة المعروفة، يعني هذا ممكن، ألا يمكن هذا؟ ما يمكن أن يكون غامد غير الطائفة المعروفة، غير القبيلة المعروفة، نعم غيرهم، في فخذ من جهينة يقال لهم غامد، ممكن؟ عجيب. يعني أنت مصر إلا أن تكون منكم هذه، خلها من جهينة يا أخي. يعني هذا مرده إلى جهينة، بحيث يسألهم هل عندهم فخذ يقال له غامد ولا لا. نعم كيف؟ يعني الشيباني، النسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، هل هم الشيابين اللي انفرع من عتيبة؟ لا. لا ما ليسوا منه شيبان، الشيابين هؤلاء فخذ من عتيبة غير الشيباني الذين ننسب إليهم أحمد، ألا يمكن أن يكون مثل هذا؟ لأن فحول الذين قالوا غامد بطن من جهينة، يعني ما هو من فراغ. يعني شراح كبار، ما هم يتخرصون، فاحتمال قائم. وانت وش يضرك ان تكون هذه المرأة ما هي من غامد؟ يعني المسألة متصورة، ما هي متصورة. يعني ألا تتصور أن جهينة فيها بطن قال له غامد؟ ما تدري عنه، يمكن صغيرين فخذ صغير وانقرض وانتهى شيء ما بلغك، احتمال. يعني لأن الأسماء تتكرر في هذه القبيلة وفي تلك القبيلة، وإذا رجعت إلى الأنساب للسمعاني تجد النسبة متحدة، الفلاني الفلاني الفلاني الفلاني، وكل نسبة تتجه إلى قبيلة من قبائل العرب. هذا متصور، يعني التصوير بالشيباني تراه مطابق لما نحن فيه. نعم هذه الغامدية التي حصل منها ما حصل ورجمت وتابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لو تابها صاحب مكس، يعني توبة نصوح. أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها لأنها زنت وهي محصنة، فأمر بها ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، دل على أن المحدود الميت بحد يصلى عليه، يصلى عليه الميت بالحد يصلى عليه، لأنه مسلم، لأنه مسلم والمسلم يصلى عليه، فلكنه لم يصلي عليه، أمر بها فصلي عليها، وأمر بها فرجمت، ما باشر الرجم عليه الصلاة والسلام، وأمر بها فصلي عليها ولم يباشر الصلاة عليها، فدل على أن الإمام لا يباشر مثل هذه الأمور، لا يباشر مثل هذه الأمور، لا سيما الصلاة على من كانت سبب وفاته فيه شيء. نعم لئلا يقال أن فعلها صحيح، ولو لم يكن فعلها صحيح ما فعل، ما صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يظن بعض الناس، نعم، المرأة تابت توبة نصوح وانتهينا منها، توبة نصوح ولا إشكال، وماعز يسبح في أنهار الجنة، ولا ما عندنا مشكلة بالنسبة للأشخاص، لكن يبقى أن الفعل القبيح الذي من أجله رجمت. فلو صلى عليها الإمام مثلا واعتنى بشأنها حد بعض الناس يقول يا جلال من أجل أن يصلي عليها الإمام، أو صلى عليها الإمام فدل على أن فعلها لا شيء فيه. فمثل هذا إذا مات بطريقة بالحد الذي أصله ارتكاب مخالفة لا يصلي عليه الإمام. العلماء لا بينهم خلاف الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزنا، على كل حال هم في دائرة الإسلام ويصلى عليهم، لكن يبقى أن علية القوم وأشراف الناس والإمام على وجه الخصوص يتورع عن الصلاة عليهم. نعم تعال وقت الشيخ جابر جابر هذا جابر مثل قال رحمه الله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه، رواه مسلم. هذا الرجل الذي باشر قتل نفسه بمشاقص، جمع مشقص وهو النصل العريض، ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه عقوبة له وردع وزجر لمن أراد أن يفعل مثل فعله. ومباشرة قتل النفس جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، ويأتي يوم القيامة بمشاقصه، ومن قتل نفسه بحديد أو قتل نفسه بسم أو تردى من جبل أو ما أشبه ذلك يكرر فعله يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فمماشرة قتل النفس حرام لا تجوز بحال، ولا يوجد في النصوص ما يدل عليها، وإن جاء في النصوص ما يدل على التسبب، لكن المباشر لا يوجد في النصوص ما يدل عليها. فمثل هؤلاء لا يصلى عليهم من قبل الإمام، وإلا فهم في دائرة الإسلام والمسلمون مطالبون بالصلاة عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله. الله يحييك ويبارك فيك.